السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الفتن. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. السرية هي القطعة من الجيش تذهب لمهمة قتالية، وهي مرتبطة بالجيش وبقائد الجيش، أو أنها تنبعث من الإمام في البلد وترجع إليه يدبرها ويقودها. بعث سرية فأمرهم، أي أمر رجال هذه السرية أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، العمائم التي تلف على الرأس أدوارا فلا يظهر من الرأس إلا شيء يسير، يكون غطاء له، وتحكم بالأدوار يصعب نقضها، وهم بحاجة إليها، فخفف الله عنهم فأمر بمسحها بدلا من مسح الرأس من باب التيسير، لأن العمامة تحتاج إلى عملية لف محكم، ونقضها فيه صعوبة بكل وضوء. وليس المراد بالعصائب ما يعصب به الرأس فقط، وهي التي تشبه العقال، هذه ليست عمايم، إنما العوام يسمونها عمائم، ليست عمائم. العمائم هي ما يكون على الصفة التي كانت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقت التشريع، ولا يكون تحتها غطاء. العصائب يكون تحتها شماغ وغترة، لا، العمائم ما يكون تحتها شيء، تكون هي كافية للباس الرأس، تغني عن أن يجعل تحتها لباس، هذه هي العمائم. والتساخين يعني الخفاف على الرجلين، جمع خف، وهو ما يلبس على الرجل ويثبت عليها ويستمر فيصعب خلعه لكل وضوء. لذلك رخص الشارع في المسح عليه بدلا من غسل الرجلين، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم. نعم. وهذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا. المرفوع ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، فهذا الحديث يروى من الجهتين، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على الصحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لبس الخفين على رجليه أن يصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء، فدل على أن المسح ليس واجبا، بل الإنسان مخير، إما أن يمسح على الخفين ويكفي هذا عن غسل الرجلين، وإما أن يخلعهما ويغسل الرجلين. ليس المسح على الخفين واجبا، وإن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر للاستحباب، لأن في الحديث الذي قبل أنه أمرهم، وهذا الحديث يبين أن هذا الأمر إنما هو للاستحباب. قوله فليصلي فيهما، صلاة في الخفين أو في النعلين إذا كان طاهرين، صلاة في النعلين والخفين إذا كان طاهرين ومسح على الخفين، فإن الصلاة فيهما سنة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، وهذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب، فيجوز أن يخلع ويجوز أن يلبس النعلين، إلا إذا ترتب على الصلاة في النعلين ودخول المسجد فيهما ترتب على ذلك مفاسد، يعني يلوث المسجد، خصوصا الآن المساجد أصبحت مبلطة ومنظفة مفروشة، فلو سمح للناس بالدخول في النعال من الشوارع لتلوثت، تلوثت، كانت فيما قبل ترابية لا يؤثر فيها الدخول في النعلين، أما الآن فليست ترابية، اختلف الوضع، فيخلعهما لئلا يحصل على المسجد شيء من الضرر. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليليهم وللمقيم يوما وليلا، إذا تطهر فلبس خفين أن يمسح عليهما، رجل الدارقطني وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه بيان المدة، مدة المسح، وأنها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ابتداء من أول مسحة، فإذا مضى ثلاثة أيام بعد المسحة الأولى فإنه انتهت المدة، هذا للمسافر، للمقيم يوم وليلة 24 ساعة ابتداء من أول مسح، وقيل ابتداء من انتقاض الوضوء الذي لبسهما عليه على قولين، ولكن الراجح والله أعلم أن الابتداء من المسح الأول، لأنه قال يمسح فعلق الحكم بالمسح لا بانتقاض الوضوء. هذا بالنسبة للمدة للمقيم وللمسافر، ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. نعم. وعن أبي بن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا الحديث كما قال أبو داود ليس بالقوي في سنده وضعيف، ولا يعارض الأحاديث السابقة التي حددت المدة، الحديث الذي قبله أصح منه، حدد المدة للمقيم وللمسافر، وهذا الحديث لا يقوى على معارضته فلا عمل عليه، ويبقى العمل على التحديد بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان أحكام الوضوء بيّن النواقض، والنواقض جمع ناقض، وهو انتهاء الوضوء، انتهاء العمل بالوضوء. ما الذي ينهي العمل بالوضوء؟ إذا توضأ الإنسان وتطهر فإنه يصلي بهذا الوضوء، إلا إذا انتهى العمل به وانتقض، كما يقال انتقض البناء إذا انهدم أو هدم، كذلك الوضوء ينتقض، بمعنى أنه يبطل، معنى أنه يبطل وينتهي العمل به. نعم. عن انس بن مالك قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احد عبده، كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع احد عبده ينتظرون العشاء حتى تخفف رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. اخرجه ابو داود وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحق. كثير من الجالس لا يضر اليوم، النوم اليسير من الجالس المتمكن من نفسه لا يضر. كذلك في الحديث الثاني: العينان متأسه فمن نام فليتوضأ. هذا مثل حديث صفوان أيضا، فيه أن النوم ينقض. أما النوم المستغرق الذي يكون من المتكي أو من المضطجع فهذا ينقض الوضوء، لأن الإنسان لا يدري عن نفسه، لا يدري عن نفسه. أما الجالس فيدري عن نفسه وهو ضابط لنفسه، ففيه فرق بين النوم من الجالس والنوم من غير الجالس. نوم من الجالس لا ينقض لأن صاحبه متمكن من نفسه ومعه شعوره، بخلاف النوم من المتكي على شيء أو المضطجع فإنه لا يدري عن نفسه، ربما يخرج منه شيء وهو لا يدري. فأقيمت المظنة مقامة اليقين، الظن الغالب يقوم مقام اليقين. لما كان نومه مظنة الحدث أقيم ذلك مقام التيقن فيتوضأ. هذا هو الجمع بين الأحاديث في مسألة النوم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم صلى إليك. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، حذف هذه الرواية، يعني الرواية الأخيرة. نعم، الدم الذي يخرج من المرأة على قسمين: دم نزيف يخرج من العرق، قال إنما ذلك عرق أي نزيف يخرج من عرق في أدنى الرحم، نزيف لا عبرة به، وهذا هو الذي حصل من هذه المرأة، أنها فيها نزيف. والنوع الثاني الحيض، وهو دم يخرج في أوقات، دم طبيعة وجبلة يخرج في أوقات معينة وله مدة معروفة عند النساء، وهو ما يسمى بالعادة، هذا هو الذي يتعلق به الحكم، حكم الحيض. أما الأول فإنما هو مرض، نتيجة مرض وعرق ينزف، فهذا ليس حيضا، هذا حدث دائم مثل سلس البول مثل. فالمرأة التي فيها استحاضة مصابة بهذا النوع تتوضأ لكل صلاة، مثل من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة ويصلي، ولو خرج منه بول أو خرج من المرأة دم وقت الصلاة لا يضر هذا. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا حانت الصلاة على المستحاضة فإنها تغسل الدم، يعني تستنجي بالماء في فرجها، وتضع شيئا على فرجها من القطن أو من القماش يمنع التسرب، ثم تصلي. وفي هذا يسر هذه الشريعة المطهرة، وأنها تتمشى مع أحوال المسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الحائض فيأتي حكمها إن شاء الله. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مداء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، اللفظ للبخاري. كنت رجلا مزاء، يعني كثير المذي، يخرج منه المذي، والمذي سائل يخرج من الإنسان عند النظر أو عند تذكر الجماع، يخرج منه سائل ليس منيا، وإنما هو مذي، ماء رقيق أبيض يخرج عند تذكر الشهوة من الإنسان، خصوصا إذا كان شابا قويا يخرج عند المباشرة، ويخرج عند النظر، ويخرج عند تذكر النساء، هذا المذي نتيجة شهوة قوية. كان علي رضي الله عنه شابا قويا، وكان يخرج منه المذي بكثرة، ولهذا قال مزاء، صيغة مبالغة، يعني كثير خروج المذي. استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته ابنة الرسول فاطمة رضي الله عنها من علي، استحيا أن يسأل أباها، وأوصى من يسأل الرسول له، فهذا فيه الاستنابة، فيه الاستنابة في السؤال عند الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء، هذا محل الشاهد، فدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، أن المذي ناقض من نواقض الوضوء مثل النوم كما سبق، ومثل الاستحاضة التي تخرج من المرأة، فهو ناقض من نواقض الوضوء، وليس فيه اغتسال مثل ما في المني. المني فيه الاغتسال، خروج المني فيه الاغتسال، خروج بلذة فيه الاغتسال، أما المذي فإنه ليس فيه اغتسال وإنما فيه الوضوء، فهو ناقض من نواقض الوضوء. نعم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذلك من نواقض الوضوء المختلف فيها مس المرأة، مس المرأة مباشرة بيده، هذا مختلف فيه على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه لا ينقض الوضوء، أنه لا ينقض الوضوء، والقول الثاني، القول الأول أنه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة، ما لم يخرج مذي، ما لم يخرج منه مذي كما سبق، فإذا مسها ولم يخرج منه شيء فلا وضوء عليه سواء بشهوة أو بدون شهوة. قول الثاني أن مس المرأة مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بدون شهوة. قول الثالث التفصيل، إن كان مسها بشهوة ينقض الوضوء، وهذا قول الحنابلة، وإن كان مسها بدون شهوة فلا ينتقض وضوءه، ولذلك اختلفوا في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. بعضهم فسر الملامسة باللمس إذا لمسها مباشرة، وبعضهم فسر الملامسة بالجماع، فسرها بالجماع فلا يؤثر عنده اللمس ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه مذي. هذا هو الخلاف في مسألة مس المرأة، والراجح والله أعلم أنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه مظنة خروج المذي، والمظنة كما سبق المظنة الغالبة تنزل منزلة اليقين. أما كونه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث يقبل بعض النساء، هذه مباشرة تقبيل ثم يخرج ولا يتوضأ، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر مالكا لإربه، مالكا لشهوته، وهو لا يقبل تقبيل شهوة وإنما يقبل تقبيل محبة ومعاشرة، لا يقبل تقبيل شهوة لأنه مالك لإربه صلى الله عليه وسلم، وليس غيره مثله عليه الصلاة والسلام. فالراجح والله أعلم أنه إذا لمس المرأة لشهوة أو قبلها لشهوة أنه ينتقض وضوءه، لأن ذلك مظنة خروج الشيء منه، والمظنة تنزل منزلة اليقين إذا كانت غالبة، واحتياطا للعبادة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.